السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حصره أو حصر إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكتاب الجهاد يذكره الفقهاء في المذاهب الأربعة غالبا بعد الحج، وبعضهم يذكره بعد الحدود ويتفننون في ذلك. ومن يذكره بعد الحج مثلا يقولون لأنه أفضل التطوعات، لأنه أفضل التطوعات، وبعضهم يؤخره إلى الحدود أو قبل الحدود، ولهم طرق في ذكر هذا الباب. وبالنسبة لباب الجهاد له أحكام كثيرة ومسائل عديدة، وهذا الباب تحديدا يعني حصل فيه خلل كثير، لا سيما في عصرنا، حيث إنه حصل عبث وحصل افتئات في قضايا الجهاد، حتى جر على المسلمين ما جر من الويلات ومن الإضعاف وغير ذلك مما لا يخفى. ولذلك الجهاد شعيرة من شعائر الدين، له شروطه وواجباته وآدابه، فهي ليست بهذه الفوضى ولا العبثية التي يمارسها من لا فقه لهم، ممن جر على المسلمين الدمار والخراب وجر عليهم الويلات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام بديع في تقرير هذه المسألة، حيث يقول بأن مسائل الجهاد لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، والجهاد منوط بولاة الأمور. الجهاد منوط بولاة الأمور، بمعنى أن الذي يأمر بالجهاد أو يأمر بإيقاف الجهاد أو يقدر هذه الأمور هو ولي الأمر، يعني الحاكم أو السلطان، فليس لأفراد الناس وليس للمجموعات أن تفتات على الإمام في هذا الأمر، لأن الحاصل الآن أن هناك من لا يفقه هذا الأمر، ولذلك تقوم عصابات مثلا أو مجموعات باسم الجهاد، هذا أمر محرم ولا يجوز. منصوص كلام العلماء لا سيما الحنابلة على التحريم، ولذلك حكمه منوط بولي الأمر، فهو الذي يبدأ الجهاد، وهو الذي ينهيه، وهو الذي يقيم الهدنة، وهو الذي يأمر بها، وغير ذلك من الأحكام. ولأجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يتبصر وأن يأخذ هذه الأحكام من أهل العلم، ولا يجوز له أن يأخذها من العامة أو يأخذها ممن ليس له صلة بالعلم، أو يأخذها من مجاهيل الإنترنت مثلا، يدخل على مواقع مجهولة ثم أو معلومة لكن أصحابها مجاهيل، يأخذ الحكم الشرعي منهم، هذا مما لا يجوز. ولذلك حينما نتذكر مسائل الجهاد نجد بأن الجهاد مر على مراحل. أول مرحلة المرحلة المكية، فلقد كان الجهاد فيها محرما، كان الجهاد محرما، ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين بكف أيديهم وبإقام الصلاة، أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان القتال محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في ضعف وكانوا في حاجة إلى القوة، ولذلك لا يجوز للمسلم في الفترة المكية أن يرمي حجرا على مشرك هذا محرم. يا أيها الذين آمنوا كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وهذه الفترة المكية تبقى إلى هذه الفترة أو هذه الصفة تبقى إلى يوم القيامة، بمعنى إذا وجد الضعف في المسلمين فيحرم عليهم القتال، لأن في هذا مفسدة يجرونها على مجموع الأمة مجموع المسلمين. ولذلك نص أهل العلم على أن الفترة المكية لم تنسخ وإنما هي محكمة باقية، فإذا وجد الوصف وهو الضعف ضعف المسلمين فلا يجوز لهم القتال ولا الجهاد، لأن هذا فيه مفسدة عظيمة على المسلمين. فارتكاب أخف المفسدتين وهو ترك الجهاد أو يعني أولى ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاه، وهو أن تجر على المسلمين الويلات والمصائب مثل ما هو حاصل. يقوم بعض مجموعات أو بعض المتحمسين فيناوشون أو يناوشون الأعداء ويناوشون غير المسلمين ويتحرشون بهم، ثم تأتي الدائرة على المسلمين، تأتي المصيبة على المسلمين من التقتيل وغير ذلك. ولأجل هذا كلما وجد هذا الوصف فهو باق إلى يوم القيامة، باق إلى يوم القيامة. المرحلة الثانية لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمسلمين إذنا لا أمرا بأن يقاتلوا دفاعا، قل جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك الأمر بقتال من قاتل المسلمين، الأمر بقتال من قاتل المسلمين ومن ابتدأهم بالقتال، قل جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة حينما قوي الإسلام وانتشر الإسلام، أذن الله جل وعلا إذنا عاما بنشر الخير والنور عن طريق إيصاله للآخرين، وهذا مرتبط أيضا بولاة الأمور، بمعنى أنه لا يجوز لأفراد الناس ولا لأحدهم ولا لمجموعات أن تقول تعلن الجهاد، لأن هذا ليس من اختصاصهم، وإنما هذا من اختصاص ولاة الأمور الذين يقاتل من ورائهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ولو كانوا فجارا، حتى لو كان يعني لا يلزم من ولي الأمر أن يكون معصوما، حتى لو كان فاجرا فاسقا فإنه يقاتل من ورائه. وهذه عقيدة الأئمة الأربعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأننا نرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وهذا أمر واضح وظاهر. ولكن للأسف الشديد أغلب الناس لا يقرؤون في كتب أهل السنة، أو يقرؤون قراءة مغلوطة، يقرؤون في كتب البدع أو كتب المتحمسين فقط ويتركون كلام أهل العلم. العقيدة الطحوية نصت على هذا: ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. ولذلك بالإجماع كما حكى ذلك غير واحد أن يطاع ولي الأمر في هذه المسائل ولو كان في نفسه فاجرا أو في نفسه عاصيا أو فاسقا، ففسقه وفجره عليه، لكن الأمة تقاتل من ورائه أو تتبعه أو تصلي خلفه، وهذا ليحقق مقصود الشريعة من وجوب الاجتماع وترك الاختلاف، لأن بالاجتماع يتقوى المسلمون وبالاختلاف يضعفون. ولأجل هذا لا بد من وجود راية، وهذه الراية لا تعرف إلا بإمام من أئمة المسلمين. وعلى هذا جرى العمل منذ عهد عثمان، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، حينما تفرق الناس في البلاد الإسلامية كان كل ولي أمر له إقليم فيطاع، ولم يعرف عن أحد من العلماء أنه يقول لا نطيع هذا حتى يأتي مثلا الخليفة أو شيء، أبدا. بل اللي في الشام يطيعون من في الشام، ومن في الكوفة يطيعون من في الكوفة، وحتى في الدولة الأموية التي في الأندلس والدولة العباسية التي في العراق كان كل خليفة يطاع بطاعة الله جل وعلا ولا يطاع في معصية الله، لكن يقاتل من ورائه ويجاهد خلفه. ولا يجوز أن يعلن الجهاد من غير ولي الأمر، لأن هذا يسمى افتئات. وبالنسبة للجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، لأن بعض الناس الآن يقول لك الجهاد هو القتال فقط، وهذا غلط. الجهاد أنواع، أعظم الجهاد جهاد النفس، قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجهاد النفس يكون بمخالفتها، لأن النفس ميالة إلى المعصية، كما قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مقصود بأن النفس ميالة إلى المعصية، فجهادها يكون بمخالفة الهوى. النوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، جهاد الشيطان، فإنه من أعظم الجهاد أيضا. وجهاد الشيطان يكون بفعل نواهيه وبترك أوامره، لأن الشيطان لا يأمرك إلا بمعصية، فأنت تخالف أمر الشيطان وتفعل نهيه، لأنه هو الذي ينهاك عن كثير من الأمور. فإذا وجدت نفسك تتثاقل، وجدت نفسك تميل إلى كذا، فاعلم بأن هذا من أمر الشيطان. الجهاد الثالث جهاد المنافقين، وهو بالحجة والبيان، يجاهد المنافق بالحجة والبيان، وهذا من أعظم الجهاد أيضا. قد حكاه ابن القيم رحمة الله عليه على أنه من أعظم الجهاد، لأن هؤلاء يهدمون الأديان بالشبه، ويهدمون الأديان بالتلبيس على الناس، يلبسون على الناس دينهم. ولذلك الرد عليهم بالمقالات أو بالكتب وتفنيد شبههم أو شبهاتهم، هذا من أعظم الجهاد. ولذلك بعض أهل العلم عد طلب العلم من أعظم الجهاد، لأن فيه رد لشبهات الكافرين والمنافقين. فالمنافق لا يقاتل المسلم، ولكن يحاول أن يلبس عليه دينه، يلبس عليه دينه. ولأجل هذا ينبغي أن يعلم بأن طلب العلم من أفضل الجهاد، يعني وما أنتم فيه الآن من أعظم الجهاد بإذن الله، إذا صلحت النية، لأن تطلبون العلم لله جل وعلا، وأيضا ترفعون الجهل عن أنفسكم وعن المسلمين، تردون شبهات المنافقين أو الذين يريدون بالإسلام وأهله الشر. والنوع الرابع جهاد الكفار، وهو دفع أذاهم عن المسلمين. والجهاد كما قال المصنف رحمه الله تعالى فرض كفاية. طبعا الجهاد مصدر جاهد يجاهد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد، والمقصود بالجهاد هو مقاتلة الأعداء، مقاتلة الكفار والخوارج والبغاة في سبيل الله رب العالمين، بمعنى أن يقاتل المسلم غير المسلم، وكذلك يقاتل الباغي وهو من المسلمين، وكذلك الخوارج وهم فيهم خلاف هل هم مسلمون أم لا، يقاتلهم ولو كانوا مسلمين لدفع أذاهم عن المسلمين. ولذلك الجهاد لا يقتصر على جهاد الكفار الذين لا يدينون بدين الإسلام، وإنما الجهاد أيضا لدفع الصائل من البغاة، وكذلك لدفع الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويقاتلون المسلمين أو يقاتلون الإمام، فإن هذا من الجهاد، ونص على هذا أهل العلم، وكذلك من مشايخنا المعاصرين رحمهم الله كالشيخ ابن باز وغيره، نصوا على أن هذا من الجهاد في سبيل الله. ومعرفة الجهاد وأحكام الجهاد مهم جدا، خاصة من أفواه العلماء، وأن لا يؤخذ هذه الأحكام من العامة كما ذكرت، أو يؤخذ من بعض من لا صلة له بالعلم، أو يؤخذ من المتحمسين، لا، وإنما يؤخذ من أهل العلم، لأنهم هم أدرى بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا الآن أصبحت فوضى عند كثير من الناس، يقتل المدنيين ويقتل النساء ويفجر في بلدان المسلمين، ويعني يفتات على الإمام، هذا كله من الأخطاء، هذا من المحرمات التي نص أهل العلم على تحريمها. فالجهاد ليس فوضى، ليس بهذه الفوضى التي الآن عليها كثير من المتحمسين هدانا الله وإياه، يريدون نفع الإسلام فيضرونه من حيث يريدون نفعه، من حيث يريدون نفعه، هذا أمر واضح، فيتنبه لهذا وينظر. ذلك بعض الناس الآن يرى أن كل كافر يحل قتاله، وهذا غلط، هذا غلط كبير وجناية على الشريعة. الشريعة لا تدعو إلى إراقة الدماء، الشريعة حفظت الحقوق، ولذلك سيأتينا المعاهد والمستأمن والذمي. حتى الحربي الذي بيننا وبينهم عداوة، إذا طلب الأمان من إمام المسلمين من الحاكم لتجارة أو لعلاج، يؤذن له ويكون دمه مثل دم المسلم، حتى لو كان حربيا وطلب الأمان من الإمام لدخول بلاد المسلمين لأجل تجارة أو علاج أو طلب علم أو شيء، فإن دمه يكون مثل دم المسلمين ما دام أن الإمام هو الذي أعطاه الأمان، ما دام أن الإمام هو الذي أعطاه الأمان. ولذلك أنا ذكرت هذه المقدمة لتعلموا بأن هذه المسألة ليست بهذه الفوضى والعبثية التي يمارسها المتحمسين، يمارسها من لا فقه لهم والذين يخرجون على حكامهم أو على ولاة أمرهم ويبتدئون هذه الأشياء من عندهم. وأنتم الآن يعني في الواقع تلمسون هذا الشيء، حينما افتات هؤلاء على بلادهم جروا ويلات على البلاد، جروا مصائب، ما زال الناس يصطلون بنارها ويكتوون بنارها بسبب هذه الغيرة الكاذبة وهذه الحماسة التي لا ضوابط لها. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. قال رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية. فرض كفاية يعني الجهاد الأصل أن حكمه فرض على الكفاية، وفرض الكفاية كما يقول علماء الأصول إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن العبرة بالفعل لا بالفاعل، العبرة بفرض الكفاية بالفعل، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: إلا إذا حضر. هذا استثناء، استثناء يكون الجهاد فرض عين في ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا حضره، يعني حضر الإنسان الجهاد، فإنه يكون في حقه فرض على الأعيان، لأنه لو انسحب لأصبح مخذلا للمسلمين، مرجفا فيهم، مخلخلا لصفوفهم، مضعفا لقوتهم. ولذلك حرم الله جل وعلا التولي يوم الزحف، فإذا حضر في الصف تعين عليه، إذا حضر في الصف تعين عليه، أصبح فرض عين. ولا يجوز إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أو حصره، أو حصره أو بلده عدو. إذا حصره هو عدو، حاصره، أصبح فرض عين في حقه. أو حضر أو حصر بلده، يعني إذا حاصر البلد عدو فإنه يكون فرض عين على جميع من في هذا البلد من النساء والرجال، البالغين وغير البالغين، هذا منصوص أهل كلام أهل العلم. أو كان النفير عاما ففرض عين، أو كان النفير عاما ففرض عين. من الذي يدعو إلى النفير؟ الإمام، السلطان. فإذا دعا السلطان إلى النفير العام قال للناس انفروا في سبيل الله، فإنه يكون في حقهم واجبا. طيب لو قام واحد من أفراد الناس وقال النفير النفير يطاع؟ لا يطاع. لماذا؟ لأن ليس له ولاية، الذي له الطاعة هو الإمام. ولذلك الذي يتأمل في أبواب الجهاد في أبواب الفقه يجد أن أغلب الأحكام مرتبطة فيه في الإمام، في الإمام، تجد في ابتداء الجهاد، في إنهاء الجهاد، في الهدنة، في التعامل مع الأسارة، في مسألة الغنيمة، في مسائل كثيرة كلها مرتبطة بالحاكم وبالسلطان، هو الذي يتولى هذه الأشياء. والقاعدة الشرعية أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. قال: أو كان النفير عاما، لقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قول الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فالذي يدعو إلى النفير هو الإمام، إمام المسلمين. قال: ففرض عين، يعني يحرم التخلف، يحرم التخلف. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، يعني لا يجوز أن يتطوع إنسان بالجهاد إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان مسلما، أو أحدهما إذا كان مسلما. ولذلك البخاري رحمة الله عليه بوب في كتابه الصحيح باب الجهاد بإذن الوالدين، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يذهب إلى الجهاد إلا بإذن والديه، هذا إذا كان الإمام قد أمر به، إذا كان الإمام قد دعا إلى الجهاد جهاد فرض الكفاية. ومع ذلك لا يجوز أن يذهب إلا بعد أن يستأذن والديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، منها منصب الإمام العظمى، وقد كان دعا إلى الجهاد ثم جاء رجل فاستأذنه فقال استأذن والديك أو ففيهما فجاهد. وجاء في السنن أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدا؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأمره بأن يرجع إلى والديه وأن يجاهد فيهم. ومعلوم حق الوالدين في الإسلام وأنه بعد حق الله جل وعلا. ولأجل هذا وللأسف بعض ممن ينتسب إلى العلم أو الالتزام والتدين تجد يعصي والديه بسبب الحماسة، حتى في قضية الحج والعمرة. يعني بعض الآن الشباب قد حج واعتمر وقال له بعض أصحابه ايش رايك نحج أو نعتمر مثلا، ويبغى يروح والوالد أو الوالدة لم يأذن له، وربما بكيا وهو لا يهمه أمرهما ويذهب مع أصدقائه وأصحابه. وهذا لا شك أنه خطأ كبير وذنب عظيم، ولو والعياذ بالله قبضت روحه في رحلته هذه لكان على معصية، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان الجهاد أعظم التطوعات كما يعني هو المتقرر عند أهل العلم، لا يجوز إلا بإذن الوالدين أو أحدهما، ها؟ إذا كان مسلما فكيف بهذه الأمور؟ حتى طلب العلم ما يجوز لك تذهب تطلب العلم إلا بإذن الوالدين. إذا الوالد ما أذن لك والوالدة ما أذن لك يجب أن تلتزم طاعتهما. هذه المسألة ليست ذوقية أو اختيارية أو مسألة حماسة أو رأي، هذه مسألة دين. أنا أقول هذا ونحن في درس من دروس العلم، إذا الوالد قال لك ما تروح الدرس الفلاني يجب أنك تلتزم، إذا قالت الوالدة ما تروح للدرس الفلاني يجب أنك تلتزم ترضيهما. لكن طبعا هذا إذا كان عندهما أمر مشكل ترفع الإشكال عنهما. إذا كان مثلا شوش عليهما يقول لا تحضر الدرس الفلاني فيه كذا، ارفع المشكلة التي عندهم. كذلك العمرة والحج والسفر مع في النزهة، يعني الآن في العطل الصيفية بعض الشباب يذهب ولا يرد على والديه، ما يرد، وبعض الوالدين ما يعلم عنه وقد سافر. هذه معصية عظيمة خطيرة. انظر إلى هذه الأحاديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وجودك عند قدم والديك هو الجهاد، هو أعظم الأعمال حينما ترضيهم. والمقصود كما قال ولا يتطوع يتطوع به أحد أبويه حر ومسلم إلا بإذنه، فلا يجوز الذهاب إلا بإذن الوالدين. نعم. قال وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. يعني الرباط في سبيل الله لحماية ثغور المسلمين. والآن ولله الحمد تنظمت الأمور عند الدول هذه الدول الإسلامية، فيوجد ما يسمى بحرس الحدود ويوجد بالجيش والشرط، هذه هؤلاء هم يحمون الحدود ولهم الأجر. حتى ولو كانوا يأخذون مرتبات لهم الأجر. أن تعلمون بأن حتى في مسائل الزكاة لما ذكرنا قسمنا أن الزكاة تعطى لجنس لا يملك شيء ولأجناس يملكون أغنياء منهم في سبيل الله، فهذا في سبيل الله رب العالمين. فما دام أن الأمور ترتبت فيلتفت إلى هذه المصلحة. ولا يجوز لرجل يقول والله أروح الحدود أحميها وما عنده شيء ولا يملك شيء ولو بعسكري، لا، هذا كلام لأهل العلم قديم لما لم تكن دواوين ومرتبات، الآن تنظمت الأمور وترتبت. نعم. قال وعلى الإمام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. المخذل الذي يعني ينفر عن القتال والجهاد، والمرجف هو الذي يشيع الشائعات ويقول العدو كثير وقوي وأكثر منا ويحاول أن يخلخل المسلمين ويضعف المسلمين. على ولي الأمر، وهذا منوط به، لا يجوز لأحد الناس ولأفرادهم أن يتصرفوا، لأن هذا يقود إلى فتنة، يقود إلى فتنة. وإنما هذا على ولي الأمر هو الذي يتصرف معه، أن يمنعه أو أن يحبسه أو أن يستعمل ما فيه زجره ومنعه. وعلى الجيش طاعته، الضمير يعود إلى الإمام، يعني يجب طاعة الإمام في غير معصية الله، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. فيجب طاعة الإمام ما دام أنه لم يأمر بمعصية. يعني إذا قال لك مثلا اشرب الخمر ما تشرب الخمر، قال لك ازني ما تزني، لماذا؟ لأنه معصية. لكن قال يجب علينا أن نجمع الصلاتين في السفر، وأنت ترى بأن الجمع يكون مثلا لا يكون أن القصر والجمع لا يكون بعد 4 أيام مثلا، فهنا يجب عليك أن تطيعه. حتى أن العلماء ذكروا لو أن الإمام اختار قولا مرجوحا يجب طاعته فيه ما لم يصادم نصا، لكن خلاف بين العلماء، هنا قول مرجوح واختاره الإمام يجب أن يتابع الإمام في هذا ولا يعصى. لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والمقصود تحقيق مقصود الشرع من الاجتماع، لأن بالاجتماع تكون القوة، تكون القوة عند المسلمين. قال والصبر معه، يعني ينزل حيث ينزل، ينزلون حيث ينزل، ويسيرون حيث يسير، ولا يخالفونه في ذلك لرغباتهم وأهوائهم. ولذلك حرم الله جل وعلا على المسلمين أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في قضية الاستئذان لا بد أن في هذا يستأذنوه، يستأذنونه ولا يخرجون، يعني يخرجون في حاجة إلا بعد استئذانه، إلا بعد استئذانه، وذلك للحاجة الماسة في مثل هذا الظرف، حتى لا يدخل على المسلمين من خلاله. نعم. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها 5 أسهم، سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام. نعم. وتملك الغنيمة، الآن انتقل إلى بيان أحكام الغنيمة. والإسلام في واقع الأمر لا يدعو للجهاد لأجل الغنائم أو لأجل إراقة الدماء، لا، وإنما الجهاد شرع لنشر الخير والنور، لا كما يقول أعداء الإسلام بأن الدين متعطش للدماء، دين الإسلام متعطش للدماء والقتل. هذا ليس بالصحيح، هذا عند غيرنا. أما أهل الإسلام فهم أهل رحمة، أهل رحمة وأهل خير، ينشرون الخير وينشرون النور، لكن أحيانا يحتاجون لحماية الدعوة، القتال لحماية الدعوة، لحماية الناس. فانظروا إلى الإسلام أين وصل بسبب نشره وبسبب إيصاله إلى الآخرين، حتى بلغ الأقاصي القصية من الأرض ينشرون الخير، وأصبح الناس يدينون بدين الإسلام، يدينون بدين الإسلام. والمقصود بأنه ليس المقصود إراقة الدم ولا إكراه الناس على الكفر على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ يقول جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء، الغنيمة هي أخذ المال من الكفار بالقتال، إذا قتلوا ثم حصلت أموال فهذه تسمى غنائم، وهي تقسم، وهي على، فقال فيجعل خمسها 5 أسهم، هي تقسم على 5 أسهم، يقسم سهم واحد 5 أسهم، يعني 1 من 25. هذا السهم يكون لله ولرسوله، وهو الآن يعتبر فيء في بيت مال المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم بنو المطلب لأنهم شاركوا بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام وكانوا معهم في الشعب، وأيضا سهم لليتامى الفقراء، يعطى اليتيم الفقير، أما اليتيم الغني فلا يعطى، وسهم للمساكين الذين يجدون بعض كفايتهم، وقيل المساكين هما هنا الفقراء والمساكين، المعدم ومن يجد بعض كفايته، لأن لفظة المساكين مع لفظة الفقراء العلماء اختلفوا هل هي من المترادفات أم المتباينة، 3 أقوال مشهورة، والصواب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا جاء لفظة المسكين منفردة فيدخل فيها الفقير. وسهم لأبناء السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولم يكن معه شيء، ولم يكن معه شيء، وشرط في من يسهم له إسلام أن يكون من المسلمين، لقول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل تقسم بهذه القسمة. هذا السهم الواحد يقسم إلى خمسة، الأربعة أسهم الباقية توزع على من شهد الوقعة، يعني من شهد الجهاد أو القتال. نعم. قال: وشرط في من يسهم له إسلام، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. طيب، قال ثم يقسم للباقي، يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل، يعني الذي يقاتل على رجليه وليس على فرس، سهم واحد، وللفارس يفرق، فإن كان على فرس عربي، لأن الفرس العربي فيه قوة ومشهور في يعني الجهاد، ثلاثة، يعني ثلاثة أسهم، سهم للفارس وسهمان للفرس. وأما إذا كان غير عربي يسمى الهجين، يسمى الهجين هو الذي أبوه عربي، فسهمان، سهم للفارس وسهم للفرس. ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم، فالمسلم الحر يقسم له. أما غير المسلم، مثلا إذا استعان الإمام الحاكم بغير مسلم في القتال، وهذا طبعا يجوز على الصحيح من قول أهل العلم، إذا احتاج الإمام إلى ذلك فإنه يرضخ له. ما معنى الرضخ؟ هو أن يعطى شيئا يسيرا، ولا يعطى مثل ما يعطى المسلم من حيث القسمة، من حيث القسمة. نعم. قال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. نعم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف، يعني بالقتال، خير الإمام الحاكم ولي الأمر السلطان بين قسمها ووقفها، إما أن يقسمها بين المسلمين، وإما أن يوقفها على المسلمين بحيث أنه يضرب عليها خراج. الخراج هو الأجرة التي تؤخذ على هذه الأرض، مثلا أرض كيلو في كيلو، مثلا يقول يدفع شهريا عليه ألف درهم، ألف درهم تدفعون للمسلمين، أو يدفعها للمسلم الذي مثلا ما استطاع إصلاحها أو استصلاحها أو مثلا زرعها، فيدفع له أجرة، ويبقى هذا الخراج مستمرا على من هي في يده، مستمر على من فيه يده، كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. قال: وإذا وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة. نعم. وما أخذ من مال مشرك، الآن انتقل إلى بيان الفيء، الغنيمة الآن ما أخذ بقتال، الفيء ما أخذ من غير قتال. مثل إيش؟ ما أخذ من مال مشرك بلا قتال، طبعا هذا في فترة الحرب وليس في فترة السلم، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ مال مستأمن أو معاهد أو ذمي، هذا حرام ولا يجوز، ولذلك يقطع. الآن لو جاء رجل وسرق من مال إنسان كافر في بلاد المسلمين وبلغ النصاب يقطع. لماذا؟ لأن حرمة ماله ودمه كحرمة المسلم. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. المقصود ما أخذ من مال مشرك في ساحة القتال من غير قتال، أو في بلد الحرب من غير حرب، كجزية. ذكر قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال، مثل الجزية، وشبهها في الجزية، قال كجزية، يعني مثل الجزية التي تؤخذ من المشرك، وهو المال الذي يدفعه للسلطان في مقابل حمايته، وخراج هو الذي يدفعه في مقابل إعطائه أو إبقاء الأرض عنده على أن يدفع أجرة أو يدفع شيئا منها في مقابل بقائها بيده، وعشر، العشر هو أيضا من هذا الخراج الذي يأخذه المسلمون فهو فيء، والفيء دائما هو ما أخذ من دون قتال، ما أخذ من دون قتال، فهذا يصرف في مصالح المسلمين. وكذا خمس الغنيمة الذي ذكرناه قبل قليل لله ولرسوله، هذا في مصالح المسلمين. نعم. فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. نعم، انتقل الآن لبيان عقد الذمة. وعقد الذمة هذا يعقده الإمام، عقد الذمة يعقده الإمام، ولا يجوز لأحد أن يخالف الإمام في هذا. بينما الأمان يختلف، الأمان حتى المرأة يجوز أمانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهاني لقد أجرنا من أجرت يا أمهاني. أما عقد الذمة فهو للإمام، لأنه يترتب عليه شروط ويترتب عليه آثار، وهذا لا يمكن إلا لمن يمتلك القوة وهو السلطان أو الحاكم. نعم. قال: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. الكتاب المقصود فيه يعني الكتاب السماوي، أو شبهته من كان عندهم كتاب فنسخ، مثل مجوس هجر كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. قال: ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا، يقاتل عن الإمام الحاكم هو الذي يقاتل، كما ذكرنا قبل قليل القاعدة في هذا، إذا كان في المسلمين قوة وقدرة، أما إذا كانوا في ضعف مثل الحال الآن التي فيها أهل الإسلام فلا يجوز، يعني يحرم قتال الآخرين، لأن المسلمين في ضعف، هذا هو مقتضى العقل والشرع، مقتضى الشرع ومقتضى العقل. والمقصود إذا حصل فإنه إما يخيرون إما في الإسلام أو إعطاء الجزية. أما غيرهم من الوثنيين مثلا، إما الإسلام أو القتال، وهذا ليس عاما، وإنما راجع أيضا للمصلحة التي يراها أهل الحل والعقد. نعم. قال: وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، لقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. نعم. قال: ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. إذن تؤخذ من غير هذه الأصناف، لا تؤخذ من صبي ولا من عبد ولا امرأة ولا فقير عاجز. ونص العلماء على الراهب أيضا الذي يتعبد في الصومعة وليس له رأي في القتال، قال: لا تؤخذ منه أيضا، لا تؤخذ منه. هذا يدلنا على رحمة الإسلام بالآخرين، وعلى أنه ليس بدين عنف ولا بدين دموي كما يعني يتهمونه ويلصقون به مثل هذه الأمور. بل إن عمر رضي الله عنه ورد أنه رأى شيخا يهوديا يسأل الناس في فلسطين أو في بلاد الشام، فقال فلما أتي به قال بأن يعني الجزية أثقلتني، فزجرهم عمر رضي الله عنه، قال: هذا يعطى ولا يؤخذ منه، أو كما ورد هذا يعطى من يعني من المال ويعان ويساعد ولا يؤخذ منه، يعني أنتم الآن جمعتم عليه بين الكبر الذي عنده والعجز وبين أخذ المال منه، هذا دين رحمة. ولذلك حتى في مسائل القتال والحرب لا يجوز قتل من يسمون الآن بالمدنيين، لا يجوز قتل امرأة ولا شيخ كبير ولا طفل صغير ولا راهب في صومعة، كما في وصية أبي بكر ليزيد رضي الله عنهما. وكذلك لا يجوز التحريق ولا التغريق ولا الهدم إلا في حالات الضرورة التي يترجح فيها المصلحة على المفسدة، حينما يرى أهل الحل والعقد ذلك. ولذلك الذي يقرأ في تفاصيل هذه المسائل في كتب أهل العلم يعلم عظمة الدين، وأنه دين قائم على الرحمة وعلى قائم على إيصال النور والخير إلى الناس، أنه لا يبتغي القتل ولا إراقة الدماء، لا يرضى بذلك ولا يدعو إليه، وقد يحتاج ذلك لأجل مصلحة الآخرين في حماية حرياتهم، في حماية أديانهم أو اختيارهم للدين. ولذلك الآن الجزية تدفع لأجل أن تحمي هذا الذمي، تحميه من أن يتسلط عليه، حتى لو كان مسلما يتسلط عليه تمنعه من ذلك. ولأجل هذا نجد مثلا من الأحكام لا يجوز قتل الذمي، ومن قتله هل يقتل به أم لا، نجد مسألة خلافية، خلاف فيها طويل بين أهل العلم. والمقصود بأن الدين دين رحمة، وهذه المسائل التي ذكرها هي جزء يسير من مسائل عدة كلها قائمة على هذا على هذه القاعدة، قاعدة الرحمة بالآخرين. نعم. قال: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. إذا كانوا يعتقدون تحريم شيء هو محرم عندنا فيؤخذون بحكم الإسلام، مثل ما حصل في قضية اليهود الذي زنى بيهودية ثم رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الراهب بوضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله عنه: ارفع يدك. قال الراوي: فإذا بها تلوح. الرجم في التوراة موجود على أن من زنى إذا كان محصنا زنى بمحصن يرجمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا محرما عندهم أجرى عليهم حكم الإسلام وهو الرجم، بخلاف شرب الخمر مثلا، فهم لا يعتقدون تحريمه، لا يعتقدون تحريمه بالنسبة للنصارى. فلو رفع إلى الحاكم أو إلى الإمام أنه شرب الخمر لا يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه أصلا هو ما يعتقد تحريم، لكن يمنعه من إظهاره مثلا، لكن يجري عليه حكم المسلمين لا. أو بعض الأحكام التي مثلا عندهم لا يعتقدون تحريمها، مثل بعض المحرمات في النكاح عندنا قد تكون عندهم مباحة، فإذا رفع وهي محرمة عندنا، فإذا رفع إلينا لا نجري الأحكام كما عندنا كما نعتقد نحن، وإنما كما يعتقدون. أما الذي يعتقدون تحريمه فنجري عليهم أحكام الإسلام. نعم. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. قالوا: لأن ركوب الخيل فيها تدرب على القتال والحرب، وقالوا: لأن فيها فخر وخيلة، والإسلام يعلو ولا يعلى. نعم. قال: وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. نعم، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وما بدأتهم بالسلام في لنهي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوهم بالسلام، لكن إن سلم علينا فينظر، فإن كان سلامه صريحا بحيث يقول السلام عليكم فيجوز رده بمثله، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا كلام أهل التحقيق، قال السلام عليكم يجوز أن تقوله عليكم السلام، لكن إن قال السام عليكم أو كلمة موهمة أو مبهمة فيجوز أن فالمشروع أن تقول له وعليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه اليهود فقالوا السام عليك، فقالت عائشة: وعليكم السام واللعمة والغضب. فقال: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت؟ فقال: أو ما سمعتي؟ قلت: وعليكم. جاء عند النسائي حديث صحيح طبعا في الحديث الصحيح، جاء عند النسائي: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فيجوز أن تقول له وعليك السلام إذا كان صريحا. أما إذا كان غير صريح أو مثلا ظهر فيه يعني الدعاء بالموت كالسام عليك مثلا، فإن المشروع أن تقول وعليكم وعليكم. لكن هل يجوز بدأتهم بغير السلام؟ المذهب على أنه لا يجوز، كقول مثلا: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير. المذهب على عدم الجواز، وشيخ الإسلام رحمة الله يختار الجواز، يقول: لا بأس لا بأس، هذا من أخلاق المسلم، يتلطف مع الآخرين، قل كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ لكن ما يبتدي ويقول السلام عليكم، هذا منصوص كلام أهل العلم. نعم. قال: وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. نعم، إن تعدى الذمي، لأن هناك عقد بين السلطان الحاكم وبين هذا الذمي، وهذا العقد له شروط، منها أن لا يتعدى على مسلم بقتل أو بسب أو بشيء من الأذية، كذلك لا يتعدى بالسب على دين الإسلام مثلا، فإذا حصل منه انتقض عهده، والذي يعلن انتقاض العهد هو الإمام وليس أفراد المسلمين. يعني لا يجوز لفرد يقول: والله ما دام سب لازم أقيم عليه الحد أو مثلا أؤذيه؟ لا، لأن هذا يقود إلى فوضى، يقود إلى فوضى، يقود إلى، وأحيانا قد يكون بينك وبينه مشكلة مادية مثلا أو دنيوية فتسحبها على الإسلام أو على مسائل الانتقاض. ولأجل هذا الأمور هذه كلها منوطة بالحاكم والسلطان، هو الذي يتحقق منها هل انتقض أم لا، ثم يجري عليه أحكام النقض. نعم.